خبث الحديد. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فمات فلم يحج فما عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا هذه الفريضة يعني الحج، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. ينبغي الإنسان أن يبادر إلى أداء الحج من حين البلوغ، إذا بلغ يبادر إلى أداء هذا الحج. المستقبل تحرصون تصلون هنا إن شاء الله، وتعلموا الإخوان اللي يجون المغرب أيضا كذلك إن شاء الله، حتى يكون التسليم فيه إذا أحبوا يستفيدوا من هذا. لما يجي واحد لآخر محاضرة ما يمكن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب فسلام. طيب قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على هذه الأمة بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان ذلك في السنة التاسعة على الراجح من قولي أهل العلم. ولما نزلت هذه الآية قام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه. ثم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه. ثم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو خير، يعني الحمد لله الواجب مرة واحدة، وذلك إذا حج الإنسان بعد البلوغ، فإن حجه يكفيه مرة واحدة. لكن لو تطوع وزاد كان ذاك خير، بقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبل الحديث. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فيه فضيلة عظم الحج، وأن فيه أجر عظيم. الحج العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا والله أعلم مكفرات للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة النصوح مشتملة على شروط، هي الإقلاع عن الذنب، يقلع عن الذنب الذي وقع فيه كالزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك من الكبائر، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، يعني يظهر الندم والأسف والتحسر على ما حصل منه، والعزم على أن لا يعود، يعني يقرر بنفسه أنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. يعني هذه شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود. الرابع: أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه، يعني ما فات الأوان، يعني ما يكون عاين الموت، عاين أسبابه، فإنه حينئذ لا تقبل التوبة منه ولو تاب، لقوله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقد جاء في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم خلاص انتهى. الشرط الخامس: إذا كان الحق يتعلق بآدمي فلا بد من رده إليه أو استباحته منه. سرق من مال يرد عليه، غصب من مال يرده عليه. المهم إذا كان أنه أخذ من حق فإن توبته أو من توبته أن يرد ذلك الحق على صاحبه أو يستبيحه منه، لأن هذا أعني حقوق العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا يوم القيامة، بل يؤخذ بصاحب الحق من حسنات من ظلمه إن كان له حسنات. فإن استوفى الغرماء وبقي حسنة أو حسنات ضاعفها الله له، ضاعفها الله له ودخل الجنة. وإن فنيت السيئات الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، بلفظ لا دينار له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وحج إلى غير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإن بقي حسنة ضاعفها الله له ودخل بها الجنة. وإن فنيت الحسنات قبل أن يستوفي الغرماء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، نسأل الله السلامة والعافية، ثم ألقي في النار. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرز، يحترس من حقوق الآدميين وأن لا يتعدى عليها، لا يتعدى على إخوانه المسلمين لا باليد ولا باللسان ولا بأخذ المال. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحقيقي، المسلم الذي هو يعتبر كامل الإسلام، من لم يتعد على أحد ولم يؤذي أحد. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن من تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا يقبل التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، الشرك فما دونه. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 70 مرة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره دائما وأبدا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فينبغي لنا أيضا أن نجد ونحرص ونجتهد على نجوم التوبة والاستغفار وإظهار انكسار بين يدي الله عز وجل، فإن الإنسان يقترف بعض الذنوب والمعاصي، ولكن عليه أن يكون دائما وأبدا تائبا إلى الله عز وجل مستغفرا له. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وكان يحفظ على من النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد كما قال ابن عمر رضي الله عنه 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان يداوم عليه الصلاة والسلام على هذا الذكر وعلى هذا الاستغفار، فينبغي لنا التأسي به. فالحاصل أن الحج والعمرة والصلاة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبر الحج والله أعلم هو مشتمل على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأيضا مشتمل على اجتناب ما نهى عنه، أو المراد به والله أعلم المذكور في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يعني الذي اجتنب فيه الرفث وهو إتيان النساء الجماع فما دونه، مراد بالرفث الجماع فما دونه من المباشرة والقبلة والنبر ونحو ذلك، والفسوق المراد بها الذنوب والمعاصي كبيرة كانت أو صغيرة. هذا هو بر الحج. إذن أيها الأحباب، ما دام أن الله جل وعلا وله الفضل والمنة يسر لنا ولكم الوصول إلى هذه الديار المقدسة، وسهل لنا ذلك بمنه وكرمه، فعلينا الجد والاجتهاد والمثابرة في الأعمال الصالحة واكتساب الحسنات، وأن نحرص على فعل الخير من أي نوع كان: طواف، صلاة، ذكر، تلاوة قرآن، صدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، رفق بالضعيف، إلى غير ذلك من أفعال الخير وأنواع القرب. فنحن في بلد تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المكان الطاهر، في هذا المسجد المبارك، أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، وهذا خير عظيم وفضل كبير. فعلى العبد المحافظة على الصلوات الخمس بأوقاتها ومع جماعة المسلمين، والإكثار من النوافل المقيدة والمطلقة. المقيدة كالرواتب مع الصلوات، كذلك أيضا الوتر، والمطلقة يعني التي شرعها الله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات ما عدا أوقات النهي، فإن الصلاة النفل مشروعة في كل وقت إلا في أوقات النهي فقط، وما عدا ذلك فإنها مشروعة كما جاء في الحديث: ثم صل فإن الصلاة مشهودة، واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كما جاء ذلك في حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كذلك أيضا ينبغي المحافظة على صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وإن زاد فلا بأس. والإكثار أيضا يعني ملازمة الرواتب مع الصلوات المفروضة ركعتي الصبح وهي آكدها، وأيضا أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وإن صلى أربعا بعدها كان حسنا لحديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. وأيضا يصلي أيضا ركعتي المغرب بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء، فهذه ثنتي عشرة ركعة، هذه هي الرواتب. قيل إنها عشر كما في حديث ابن عمر: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه عشر ركعات. أو ثنتي عشرة ركعة في حديث أم حبيبة أم المؤمنين لحديث رضي الله عنها، لحديث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على ثنتي ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في رواية بيانها: ركعتين قبل الصبح قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا فضل من الله جل وعلا، عمل قليل يسير يعد الله جل وعلا عليه بالأجر العظيم، بهذا الأجر العظيم: بنى الله له بيتا في الجنة. بيتا في الجنة يعني الجنة نسأل الله الكريم فضل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله جل وعلا يعينك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنك إذا حافظت على هذه الرواتب أن الله جل وعلا يبني لك بيتا في الجنة، فهذا فضل عظيم. فيا إخواني بادروا إلى الأعمال الصالحة، وما دمتم في هذا المكان الطاهر أيضا فاجتهدوا واحرصوا كما بينت لكم، وابتعدوا عن السيئات كبيرة كانت أو صغيرة، فإن السيئات منهي عنها في كل وقت، ولكنها في هذا المكان الطاهر المبارك أشد وأعظم، فإن السيئات فيه تعظم، يعني جزاء سيئات في الحرم ليس كجزاء سيئات في غيره، حتى إن الهم بالسيئة يكتب سيئة. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعلى العبد أن يجتنب المعاصي أيا كانت هذه المعاصي، ويحرص على الرفق بإخوانه الحجاج، لا يؤذيهم عند مداخل الأبواب ولا في الطرقات ولا في الطواف ولا في السعي ولا عند رمي الجمار ولا غير ذلك. عليه أن يكون رفيق حليم يرفق بالضعفاء والشيوخ والعجائز وما إلى ذلك. نعم. مانيش عارف كيفاش نصرف الحق هذا، وين الحق بيت نتمشى جيت بالسيارة على الطريق. لا ماني عارف سؤال. نعم ما عارف سؤال. بيت نتمشى بالسيارة وهذا وين الحق؟ ما صليت فجر ما بالسيارة، لا صلاة الفجر ولا تحية مسجد ولا الصبح. صليت الآن؟ لا ما صليت. صلي الحين، صلي ركعتين تحنا راتبة الفجر، ثم تصلي الصبح ركعتين. قبل الطواف. إيه قبل الطواف. هذا الشيء اللي مبادر به دور. إيه يعني هذا الفرض الآن. الفرض الفجر. إيه. صلي ركعتين الصبح. إيه. ثم بعدين إذا صليت ركعتين صلي بعدها الفجر ركعتين. كذا. صح. إيه وبعدين تروح تقوم. إذا بدك تقوم تروح تقوم. كذا. في تحية مسجد من قبل؟ لا لا، بس هذه راتبة الفجر. لكن لو دخلت المسجد الحرام وأنت ما أنت بطايف صلي ركعتين تحية الحرم. لكن الحين لا، الحين تصلي ركعتين الصبح وبعدين تصلي إن شاء الله الصبح وتوكل على الله، بقى بيت طوف كذا الصلف فرض أولا لا تطلع الشمس عليه. بارك الله فيك، الله يجزيك. حياك الله. بارك الله فيك. نعم يا أخوان، في أحد يسأل ولا يستمر؟ استمر. فالحاصل كما بينت لكم أنكم في مكان فاضل مبارك، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، فاجتهدوا رحمكم الله بذلك على ما يقربكم إلى الله عز وجل ويوصلكم إلى مرضاته، فإن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا وجد ومن زرع شرا وجد. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله جل وعلا خلق الخلق في هذه الحياة وأمرهم بعبادته، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وخلق لهم دارين في الآخرة، إما جنة وإما نار، ما في الثالث. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن استقام على طاعة الله ولازم أوامره واجتنب نواهيه ومات على ذلك فيرجى له الخير، ومن فرط نسأل الله السلامة والعافية فيخاف عليه. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. فالحاصل أن هذه الأحاديث سالفة الذكر اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. الحج العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا كله دليل على فضل الحج ومكانته وأنه سبب لتكفير الذنوب. والحج كما قلت لكم فرض على هذه الأمة في السنة التاسعة في أصح قولي أهل العلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة أمر أبا بكر على الحجيج وقاد الحجيج رضي الله عنه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة في آخرها فرض الحج كان مشغولا بغزوة تبوك، أو كان عليه الصلاة والسلام كان البيت يطوف به المشركون عراة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراهم على تلك الحال، ولكن عزم عليه الصلاة والسلام، يعني قرر في السنة التاسعة أمر أن ينادى في الحج أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، ولا يطوفن ببيت ولا يطوف ببيت وهم عراة، لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوفن ببيت عراة. وفي السنة العاشرة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الحج وأنه سيحج عليه الصلاة والسلام في وقت مبكر، يعني أخبر الناس وتعالم الناس بهذا وبلغ الناس المسلمون الخبر، فتجهزوا كل منهم يريد أن يحج ويقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. فوافى الموسم خلق كثير ما يزيد على 100,000 في ذلك الوقت، مع قلة اليد قلة الرواحل ووسائل النقل، كانت الجمال والحمر والأقدام، ما في السيارات ولا طائرات، ما في شيء من هذا. فحج الرسول، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة و في اليوم 24 أو 25 من ذي القعدة، وبات بعدما صلى الظهر صلاة الظهر للناس، خرج عليه الصلاة والسلام وبات في ذي الحليفة، الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، وبات فيها عليه الصلاة والسلام واغتسل وتنظف و متطيب، ثم أهل عليه الصلاة والسلام في الحج، ثم أدخل عليه العمرة كما سيأتي تفصيل. المهم أن المسنون للحاج إذا أتى الميقات والمواقيت بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة اللي هي أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وفي رواية ولأهل الشام ومصر الجحفة قرية قرب رابغ، هي يعني بعد رابغ، فالذي يحرم من رابغ يعتبر أحرم من الميقات، أو الذي أتى مثلا في البحر إذا حاذى رابغ يحرم. ولأهل اليمن يلملم المعروف الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل المعروف الآن بالسيل. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج، أعني أهل مكة. أما المكي ومن في حكمه إذا أراد أن يعتمر فإنه لا بد وأن يخرج إلى الحل ليجمع في عمرته بين حل وحرم. والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استأذنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في العمرة بعد النزول من منى، لأنها حجت وحاضت، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارنة، فقالت فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فلو كان تجوز العمرة من مكة لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى التنعيم، بل كان أمرهم أن يحرموا من مكانهم من الأبطح، لكن حيث أنه لا بد في العمرة من الخروج إلى الحل أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة من هناك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وخرج بها في تلك الليلة وأحرمت من هناك وطافت وسعت وانتهت من العمرة. ثم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الفجر فأخبروه أنهما انتهيا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، وتجهز عليه الصلاة والسلام ونزل إلى الكعبة المشرفة وطاف بها عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، ثم توجه بعدها إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي المواقيت: ذي الحليفة، الجحفة، يلملم، السعدية، قرن المنازل المعروف الآن بالسيل. أما ذات عرق ويعرف بريع الضريبة فهذا اختلف هل الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام أم عمر رضي الله عنه أم هما معا. فقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، وجاء أيضا في حديث عائشة عند أبي داود مثل ذلك، وجاء عن عمر رضي الله عنه أن أهل العراق والمشرق قالوا يا رسول الله، جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: إن ميقات السير أو قرن جور عن طريقنا، يعني مائل، نحتاج لو ذهبنا إليه نميل. فقال رضي الله عنه: انظروا حذوها، فأذن لهم في الإحرام من ذات عرق، فحينئذ يكون ذات عرق ميقات بالاتفاق، ويكون مشروعية توقيته ثبتت بالسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبتت أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان موفقا كثيرا، ما يكون رأيه موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، وآراؤه المسددة معروفة في مسألة الغنائم، وكذلك أيضا في مسألة الحجاب، وفي مسألة أيضا الصلاة خلف المقام، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال أيضا: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهم بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وهكذا رضي الله عنه وأرضاه، له آراء موفقة وآراء مسددة رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي المواقيت، هذه المواقيت لأهل تلك البلاد ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن يريد الحق.